الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فمع استكمال الكلام في القاعدة الأولى من القواعد الأصولية اللغوية، وهي القاعدة المعنية بطريق دلالة النص. طريق دلالة النص، تكلمنا أن للنص دلالات أربعة: دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الدلالة. دول أربعة، وأهم ما قلناهم في هذه القاعدة أن هذه الدلالات متى تعارض منها طريق مع آخر قدم دلالة العبارة على دلالة الإشارة، وقدم الواحد منهما على دلالة النص، وقدم جميع ما سبق على دلالة الدلالة. وإذا كانت دلالة العبارة هو المعنى المفهوم من مجرد الصيغة، من صيغة الكلام، ودلالة الإشارة هو المعنى المفهوم بلازم الصيغة، يعني إذا قلت لك قف، فبمجرد صيغة كلمة قف ورد في ذهنك معنى واضح: أنا آمرك بالقيام من قعود أو من نوم أو الثبات بعد حركة. قف، يلزم من قول لك قف أني لا أرضى منك الحركة، ولا أرضى منك الجلوس أو القعود أو الاضطجاع، لا أرضى منك ذلك. فالأول يسمى دلالة العبارة، والثاني يسمى دلالة الإشارة، هو لازم المعنى. اليوم أتكلم عن دلالة النص ودلالة الدلالة، أو ما يسمى بدلالة الإقتضاء. وهذه أو هاتان الدلالتان في الحقيقة أضعف من السابقتين. ودلالة النص، وإياك أن تغتر بالمصطلحات، في المرة السابقة فرقت بين كلمة النص في قولنا لا اجتهاد مع النص، وقولنا نص العبارة، هذا شيء وهذا شيء آخر. نص العبارة هو المعنى المفهوم من روح الصيغة، من الروح، من المعقول، روح الكلام ومعقول الكلام، هذا ما يسمى بدلالة النص. يعني لعلكم تعرفون أن هناك ما يسمى بالاتجاه الظاهري، أنا أفضل أن أسميه اتجاها ظاهريا ولا أسميه مذهب الظاهري في الحقيقة، يعني والاختلاف قريب بين قولنا المذهب الظاهري أو الاتجاه الظاهري. ومع ذلك فهناك من تمسك بظاهر النص وأغفل تماما روح النص أو مقصود النص، أو أغفل تماما مراد المشرع، مراد الشارع الحكيم. يعني على فرض مثلا، يعني تعرفون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد ثم يغتسل منه، نهى عن ذلك. ماء راكد، ماء ثابت لا يجري، فلا يطهر بعضه بعضا، وإذا كان راكدا فهو قليل وهو قريب أن يتغير رائحته سريعا، وهذا يضر من يحتاج إلى هذا الماء. فالنهي ثابت في أن يبول الرجل في الماء ثم يغتسل منه. طيب، هل يؤثر في الحكم أن الرجل أو المرأة سيبول مباشرة في الماء، أو أنه سيبول في إناء ثم يسكب الإناء في الماء، أو أنه سيبول قريبا من الماء وهو يعلم أن بوله سيجري حتى يصل إلى الماء. هل يؤثر ذلك في الحكم؟ لا. من تمسك بظاهر النص فرق، وهذا تمسك يعني قبيح، لأنه يغفل تماما مراد الشارع الحكيم، يغفل تماما روح الماء. وكذلك في امرأة يعني جاءني نبأها أنها كانت تغلظ الكلام لأمها، فقالت له أمها يوما: يا ابنتي، ألم تعلمي أن الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف؟ قالت: إذا نهاني ربي أن أقول أف، طب أفين؟ يعني هذا تمسك وتحجر عند الكلام. فما كان الله عز وجل ليقبل من الإنسان أف ثم يقبل منه الأكثر من ذلك أو المساوي له، المراد من نهي العبد أن يواجه أحد أبويه أو كليهما بكلمة أف أو كلاهما بكلمة أف هو الاختيار أو الحد الأدنى من الأذى مرفوض. فإذا كان حد الأدنى مرفوضا فما سواه وما زاد عليه يكون مرفوضا من باب الأولى. وهذا هو المراد من روح النص ومعقوله، روح النص ومعقوله. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طيب، هل كان الله عز وجل ينهى الناس أن يأكلوا أموال اليتامى ثم يرضى منهم أن يهدوه لغيرهم، يدوه هدية لغيرهم؟ أو يرضى الله عز وجل أن يأكلوه أو أن يلبسوه أو أن يهلكوه؟ لا. يبقى المراد من كلمة يأكلون أموال اليتامى يعني يحرمون اليتامى من أموالهم بطريق ما، ولو كان أكلا أو لبسا أو إهداء أو حتى تصدقا. ليس الإنسان منا أن يتصدق من مال من يتيم. يبقى هذا هو إيه؟ روح النص ومعقول. الروح والمعقول يثبت أن ما ساوى الأف وما زاد عليها مرفوض، وكذلك أن أي شكل من أشكال إهلاك مال اليتيم أو إتلاف مال اليتيم كل ذلك مرفوض. ومع ذلك فالله عز وجل لم يقل مثلا يعني: إن الذين يلبسون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يهلكون أموال اليتامى ظلما، ما قال الله تبارك على شيء من ذلك. واضح؟ يبقى هذا وإيه؟ روح النص ومعقول. روح النص ومعقول. طيب، هناك دلالة أخرى للكلام يمكن أن تستثمر، وهما يسمى بدلالة القضاء. قضاء يعني حتى يستقيم المعنى فيقتضي الكلام أو الصيغة تقتضي ذكر شيء زائدا، فقد الصيغة ذكر شيء ليس موجودا في النص. يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي جاء يستنصحه لا تغضب. رفع أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا لو حبيت أقف معاك عند حد النص لن نستثمر شيئا من هذا الحديث، بل سيرد علينا مخالفة الطبيعة البشرية لهذا النص. خد بالك النبي ليه؟ رفع عن أمتي الخطأ، يعني إيه أمته لا تخطئ؟ والنسيان، يعني إيه أمته لا تنسى؟ وما استكرهوا عليه، يعني إيه لن يستطيع أحد من العالمين إكراه أمتي النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ما؟ هل هذا مراد؟ طب النص بصيغته بغير تقدير أي شيء آخر يقتضي ذلك. طب حتى يستقيم المعنى الذي يعلمه أنا وأنت، وحتى إن الإنسان الذي يسمع هذا الحديث للمرة الأولى يفهم هذا المعنى، إثم وزر نتيجة المترتب على كل هذه الكلمات يمكن أن تضعها حتى يستقيم معنى. رفع أمتي إثم الخطأ، إثم النسيان، إثم واستكرهم عليه. رفع أمتي نتيجة النسيان، نتيجة الخطأ، نتيجة ما استكرهوا عليه. رفع أمتي المترتب على الخطأ، المترتب على النسيان، المترتب على ما استكرهوا عليه. هل استقام المعنى؟ أيوه. يبقى هذه الكلمة التي زيدت في النص تسمى إيه؟ دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء، النص يقتضي، الصيغة تقتضي كتقدير كلمة أو أكثر حتى يستقيم المعنى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال لا تغضب، خذ بالك، هل ينهى الرجل، هل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الغضب؟ هل ينهى عن الغضب؟ ومن يستطيع ذلك؟ وفي قول عز وجل لا تحزن، هل يأمر الله تبارك وتعالى الناس بأشياء لا يستطيعونها؟ أنا بكده تكلمت معكم ومرت مرا سريعا على ما يسمى بقضية تكليف ما لا يطاق. هل يأمر الله عز وجل بذلك؟ أهو لا تغضب. أنت لو أمعنت النظر في هذا الحديث لأدركت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر رجل عن الغضب، ومن منا يستطيع أن يمسك نفسه عن الغضب؟ يجب تقدير شيء ما، كلمة ما، معنى ما حتى يستقيم المعنى. مثلا لا تأتي مواطن الغضب، أو لا تستدعي الغضب، أو لا تستسلم الغضب، كل ده إيه بقى؟ معانا. لا تخف، لا تحزن، لا يروعن قلبك، أو لا تستسلم للحزن، لا تستسلم ولا تأتي مواطن الحزن، الغضب، الخوف. واضح شباب؟ يبقى عندنا كده إيه؟ دلالات أربع. دلالة العبارة وهو المعنى المفهوم من صيغة الكلام، من مجرد الصيغة. دلالة الإشارة والمعنى اللازم لدلالة العبارة، المعنى إيه؟ اللازم، لازم له. دلالة النص والمعنى الذي يفهم من روح النص ومعقوله. دلالة الدلالة أو دلالة الاقتضاء هو المعنى الذي يجب تقديره في الصيغة حتى يستقيم الكلام. كل الكلام ده كلام رائع وطيب، لكن بقي لنا أمران. الأمر الأول ونحن مكلفون به، والأمر الثاني إن اتسع المقام له ذكرنا. ذكرت قديما لكم في العام الماضي وأكدت على هذا المعنى في هذا العام أن الباب الأكبر في أصول الفقه والتحدي الأكبر لدى الفقيه هو الفصل بين المتنازعات. الباب الأكبر والأوسع والمضمار الأعظم الذي يتبارى فيه الفقهاء والمجتهدون هو رد التعارض، المتعارضات. تعارض موجود، أيوة، طب نعمل إيه؟ الله عز وجل يقول كذا في هذا الموطن ويقول كذا في موطن آخر، والله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا نافع. يعني مثلا في هذا الموطن دعونا نذكر بعض التعارضات بين هذه الدلالات، بين دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء، ثم ننظر كيف يكون الأمر مع تأكيدنا على أن دلالة العبارة تقدم على دلالة الإشارة، وأن دلالة الإشارة تقدم على دلالة النص، وأن دلالة النص تقدم على دلالة الاقتضاء. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قال مثلا يعني كتب عليكم القصاص في القتلى، المعنى واضح؟ كتب عليكم يعني فرض عليكم القصاص في القتلى. أي قتلى؟ أي قتلى. طيب ده احنا عندنا مع الآية دي شوية تعارضات، منها لا يقتل مسلم بكافر، ومنها أنه لا يقال للولد من الوالد، والراجح كذلك أنه لا يقال للسيد من المملوك، المالك من المملوك. خلينا في الأولاني، لأن الأولاني حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين حضراتكم الشيعة لا زالوا، وأظن أنهم لن يزالوا ثابتين على أن هناك أحكاما وآيات وأحاديث تعمد أهل السنة أن يحرفوها. حتى في زمان علي بن أبي طالب كان الناس شيعة لما نبتت نبتتهم مع عبد الله بن سبأ قاتله الله، كان الناس ينشرون شيعة يعني أن هناك أحاديث وآيات اختص بها أهل البيت مش موجودة عند حد، هي موجودة بس عند مين؟ عند أهل البيت. فدخل رجل على علي بن أبي طالب يعني يستفي منه عن ذلك، فقال والله ما عندنا من شيء غير ما في أيدي الناس، يعني مفيش حاجة عندنا خالص، هي مش عند الناس، اللي عند الناس هو اللي عندنا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وعندنا طالب ليه؟ يقول والله أنا ما عنديش لنا ولا حد من عيالي علم من الآيات أو الأحاديث ليس عند الناس، إلا فهما، وارد إن ربنا يكون فهمني معنى آية ليس عند غيري، وهو باب العلم، هو عليم، كان عالما عليما رضي الله عنه. وما في هذه الصحيفة. ثم أشار إلى سيفي فإذا صحيفة مقرونة بسيفك، فأخذ الرجل الصحيفة فقرأ ما فيها، فإذا فيها ثلاث جمل، ومنها ألا يقتل مسلم بكافر، ده حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه علي بن أبي طالب. طيب ربنا يقول كتب عليكم القصاص في القتلى، ده كلام واضح، والنبي يقول لا يقتل مسلم بكافر، نعمل ايه؟ في تعارض ولا مش تعارض؟ هب ان مسلما قتل كافرا، الايه بتقول لنا ايه؟ قصاص. حد بيقول ايه؟ لا، لا يقتل هذا بهذا. طيب اللي واضح الكلام؟ الحديث عام على اي كافر ولا قاتل؟ هو قال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك يقتل مسلم بكافر. وطبعا يعني زميلك بيقول هل هذا في الحربيين فقط او هو عام؟ سامحني، عقل طالب العلم لا يتطرق الى ذلك او لا ينظر الى ذلك. ليه؟ قطعا هناك تفريق بين الحربي وغير الحربي المسالم الذمي. طيب الحربي قطعا نحن مأمورون بقتله، فالكلام ليس عليه، انما الكلام في مين؟ في المعاهد. الكلام في مين؟ في المعاهد. والخلاف في المعاهد معلوم قديم حديث. طيب يا شباب، مع هذه الآية هناك آية أخرى الله عز وجل يقول فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بالمناسبة أنا لا أعلم أن هذه العقوبات اجتمعت لأحد غير قاتل مؤمن قتلا عمدا يعني. طب هل هناك تعارض؟ فين التعارض؟ الآية الثانية ما تطرقت لا من قريب ولا من بعيد مسألة القصاص، فيها قصاص؟ أو خمس عقوبات أهو، في القصاص فيها؟ في قصاص؟ لا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في قصاص؟ مفيش قصاص، وده الأولى. يعني هذا في قتل المتعمد، قتل المؤمن قتلا متعمدا. الآية الأولى دلالة عبارة من الصيغة كتب عليه قصاص القتل. الآية الثانية دلالة إشارة، لأن وارد. هل يعني لما قال عز وجل وذكر هذه العقوبات الخمس، هل يعني ذلك أن الأمر محصور في هذه الخمس فقط؟ من يستطيع أن يقطع بذلك؟ ليس هناك قطعا بذلك. فقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، مع قوله تعالى ومن يقتل هنا متعمدا، تدل الأولى بعبارتها على وجوب القصاص، وتدل الآية الثانية بإشارتها على إيه؟ على ألا قصاص. طيب نغلب إيه بقى؟ دلالة العبارة ولا دلالة الإشارة؟ دلالة العبارة. يبقى في قصاص؟ أيوه في قصاص. يبقى القصاص للقاتل في الدنيا. وهذه الخمس أنا نجمع عليها بآيتين، وهذه الخمس فين؟ في الآخرة. هذه الخمس فين؟ في الآخرة. عندنا بالمناسبة يعني الشيخ جاب عشان لما تذاكروا، أنا لن أطالبكم إلا بهذا النموذج. الشيخ كان جايب كلام عن الحيض، حيض النساء، فقال أنا طبعا أعرف المسألة وأنبه إلى ما فيها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، مع قوله صلى الله عليه وسلم في تعليم نقصان الدين في النساء تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصلي، فإن الحديث الأول يدل بعبارته على أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام، والحديث الثاني يدل بإشارته على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. أنا قبل ما أكمل كلام الشيخ أؤكد، الشيخ عبد الوهاب الخلافي رحمه الله لم يكن ذا صنعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش على علم راسخ حسن، ولذلك وكثيرا ما ينسب أقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر ضعفها لمجرد المطالع، لا أقوله للدارس المتمعن، مجرد المطالع يعرف أن هذه الحديث حديث ضعيف. بالمناسبة هذان الحديثان لم يصح شيء منه، يعني هو قارن بين حديثين ضعيفين. الحديث الأول أقل حي ثلاث أيام وأكثره عشرة، قصاص من الحنفية قال إن صح هذا الحديث فلا معدل لأحد عنه، كلامه صحيح لكن حديثه لم يصح. والحديث الثاني وهو في الحقيقة يعني أقول زيادة في حديث صحيح مخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الناس يوم الفطر أو أضحى ثم جاء النساء يأمرهن بالصدقة وقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرويات توصف بأنها سعفاء الخدين سعفاء الخدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني واجهها فقالت ولما يا رسول الله لما نحن أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير وما رأيت مثل إحدى كنا ناقصة العقل والدين ها أذهب للب الرجل حازم من إحدى كنا. فاستفهمته المرأة تاني وما نقصان عقلها وما نقصان دينها. فأما نقصان عقلها قلت بالك بقى دي الزيادة نقصان عقل المرأة وده ثابت في الصحيحين أن الله عز وجل عدل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد فإن لم يكون رجلين فرجل مرأتين. وأما نقصان دينها الصحيح قال فإنها تمكث أيامها يعني أيام حيضتها لا تصوم ولا تصلي. الجملة دي وهي الجملة الأشهر مع الأسف على ألسنة الدارسين قال البيهقي في حقها لم أقف عليها في شيء من كتب المحدثين مش موجودة اللي هي إيه؟ اللي هي فإن إحداكن تمكث شطر دهرها لا تصلي. واضح يا شباب؟ كلام واضح؟ طيب بالمرة كده بقى حد فيكم يعرف مذاهب أهل العلم في أكثر وأقل حي اللي يقول الكلام ده لو عندنا خمس درجات حالا في الأقل والأكثر حد يعرف كم؟ أقل خمسة أقل يوم وليلة جميل كده. طيب بص يا رجال الحنفية وشعب الخلف رحمه الله منهم ويرجح كلامهم هنا أن أقل حي ثلاثة أيام وأن أكثره عشر كلام أحمد أو راجح من قولي أحمد وكلام الشافعي رحمهما الله ورضي عنهما أن أقل الحي يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوما. مالك قال لسأل علاقة بالأيام وإنما إن رأت الدم حاضر إن قطع الدم طهر. واضح يا شباب؟ أنا أستطيع استثمار حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن هذا المقام حديث حمد بن جحش لما قال إني أستحاض حيضة شديدة قد منعتني الصلاة فأدعو الصلاة ما صليش يعني. فأنا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق يعني هذا ليس حيضة ما هذه استحاضة. فتحيضني في علم الله ها كم يوم بقى النبي الله كم يوم ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة حيض النساء ستة أو سبعة أيام لكنه في هذا الحديث أيضا لم يتطرق إلى أقل ولا أكثر الحيض. شباب فقه النساء حير العلماء ومع ذلك أنا يعني تمنيت لو أن بعض طالبات العلم الزوجات أو الأخوات في البيوت عندكم يتددن أنفسهن لدراسة هذه المسائل فالنساء يحتجنها كثيرا والنساء أعلم بأمور النساء. فإذا علمت المرأة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت من كتاب الله عز وجل في هذا الباب كان نافعا للأمة أيام أسر. على كل حال بهذا أكون قد فرغت من هذه القاعدة، وأهم ما ذكر فيها في مسألة التعارض أن التعارض لو وقع بين دلالة العبارة ودلالة الإشارة قدمنا دلالة العبارة، ولو أن التعارض وقع بين دلالة الإشارة ودلالة النص قدمنا دلالة الإشارة، أو وقع بين النص والدلالة أو الاتضاع قدمنا دلالة النص. من باب الأولى لو أن هناك تعارضا حدث بين دلالة العبارة ودلالة النص أو ذات الاتضاع قدمنا دلالة العبارة. إن شاء الله لنا لقاء في الأسبوع المقبل يوم الأحد، يوم الأحد، لفتح باب الأسئلة وللمراجعة إن لم يكن عندكم أسئلة، وبحول الله وقوته نستكمل دروسنا ومحاضراتنا في النصف الثاني من العام. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع وعمل صالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله عليه وسلم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.